السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة السجدة، وصلنا إلى آيات باهرات، نسأل الله أن ينفعنا بكتابه. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللهم لا تبتلينا يا رب ولا تجعلنا من هؤلاء المجرمين أبدا، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين الصالحين. ولو ترى إذ المجرمون، قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: ولو ترى يا محمد هؤلاء القائلين أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. يعني فسر المجرمين بهؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث بعد الموت. والمجرم هو الذي يقع في الجرائم، وفي الغالب في القرآن الكريم تكون هذه الجرائم عظام كفر وغير ذلك، ومثلا جرائم ذنوب كبار. ولو ترى إذ المجرمون، لو ترى يا محمد هؤلاء القائلين إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، إذ هم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حياء من ربهم، نسأل الله العافية، للذي سلف منهم من معاصيه في الدنيا، يقولون: يا ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من عقابك أهل المعصية، وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا، فارجعنا، يقولون فارددنا يا ربنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك وذلك العمل الصالح. إنا موقنون، أي إنا قد أيقنا الآن ما كنا به في الدنيا جهالا من وحدانيتك، وأنه لا يصلح أن يعبد سواك، ولا ينبغي أن يكون رب سواك، وأنك تحيي وتميت وتبعث من في القبور بعد الممات والفناء وتفعل ما تشاء. نعوذ بالله من الخذلان، والله نعوذ بالله من الخذلان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم، نعوذ بالله، أي من الحياء والخجل، يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك. سبحان الله العظيم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا هؤلاء يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي ارجعنا إلى الدار الدنيا نعمل صالحا إن موقنون، أي قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون بآيات الله، كما قال جلاله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سورة الأنعام. فأيها الحبيب الغالي، احذر عافاني الله وإياك من مثل هذه المواقف المخزية، نسأل الله اللطف والعافية. ناكس رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرين بذنوبهم وجرمهم سائلين الرجعة: يا ربنا بان لنا الأمر ورأيناه عيانا فصار عين يقين، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به، لو رأيت هذا المنظر لرأيت أمرا فظيعا وحالا مزعجة، أقواما خاسرين وسؤالا غير مجاب، لأنه قد مضى وقت الإمهال، وكل هذا بقضاء الله وقدره حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصي. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله اللطف. إذن يا أخي، المجرمون هم الكافرون هنا في هذه الآية. ولذلك قال ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره: ولو ترى تعجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته ومن حال الكفرة ومما حل بهم، وجواب لو محذوف، قال أن حذفه أهول، إذ يترك الإنسان فيما عقص تخيله، والمجرمون هم الكافرون، بدليل قولهم إن موقنون، أي أنهم كانوا في الدار الدنيا غير موقنين، وتنكيس الرؤوس نعوذ بالله هو من الهول والذل والهم بحلول العذاب وتعلق نفوس بالرجعة إلى الدنيا. وفي القول محذوف تقدير يقولون ربنا، وقولهم أبصرنا وسمعنا، أي ما كنا نخبر به في الدنيا فكنا مكذبين به، ثم طلب الرجعة حيث لا ينفع الندم. نسأل الله العافية، يا رب لا تخذلنا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. والقرآن يحذرك من المجرمين، وفضح المجرمين غاية الفضيحة، وبين طريقتهم غاية البيان، وأخبر بحالهم عظيم الإخبار، أخبر بمآلهم أسوأ المآل والعياذ بالله. اسمع إلى قول ربك جل ذكره، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، نعوذ بالله. وربنا تعالى يسوي المسلم بالمجرم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. والمجرمون ربنا تعالى يقول يعرف المجرمون بسيماهم، علامات معروفة يوم القيامة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام يلقون في نار جهنم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح طريقة المجرمين. الله تعالى بين الآيات وفصلها ليوضح لعباده طريق المجرمين فيجتنبوها، صلى الله العافية. واسمع لقول الله تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كان لسيد الأولين والآخرين أعداء من المجرمين، وكذلك أيضا لكل نبي بعثه الله أعداء من المجرمين، وكذلك أتباع الرسل لهم أعداء من المجرمين، لأنهم لا يعادونهم لأشخاص بل يعادونهم للدين وللشريعة التي يحملونها. والله تعالى قال قولا فصلا، إنه لا يفلح المجرمون، المجرم لا يفلح أبدا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، الله أكبر، أعوذ بالله. ولكن اسمع، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. في كل قرية، في كل مدينة، في كل مكان أكابر المجرمين، مجرمين كبار، بل هم أكابر المجرمين والعياذ بالله، ليمكروا فيها ويصدوا عن سبيل الله. ولذلك ربنا يقول إن من المجرمين منتقمون، وقال إن كذلك نفعل بالمجرمين، نحل عليهم العذاب والبأس الشديد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، تدبر يا أخي، نسأل الله العافية. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يبقى المجرم دأبوا الاستكبار والتعالي على شريعة الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذه صفاتهم، يستهزئون بأولياء الله، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا الأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هكذا حالهم. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، نسأل الله العافية، ولم نكن نطعم المسكينين. المجرم من علامات وسماته أنه لا يؤدي الواجب الذي عليه، وكذلك لا يحسن إلى غيره. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين، نعوذ بالله. يبقى المجرمون سيماهم الظلم والترف، أعوذ بالله، والترف في الغالب يلازمه الظلم، نسأل الله العافية. وقول الله الكريم: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أعوذ بالله من نار جهنم. وحشرهم إلى الله بئس الحشر، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق البدن وزرق العيون من الضرب، من ضرب الملائكة لهم. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وختاما اسمع هذه الآية: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فيا أيها الحبيب الغالي، أسأل الله لي ولك السلامة في الدنيا والآخرة والعافية، ونسأل الله أن ينجينا من كل كرب، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يكفينا شر طريق المجرمين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يسددنا بكرمه ولطفه. اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.